مالي تجارتي. يا هلالا يا هلالا أزرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا يا هلالا أزرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذا شهر الله الكريم، شهر رمضان، قد أظلنا وأظل أمة المسلمين بخيره وبركاته، كما جاء في الحديث: قد أظلكم شهر كريم. هذا الشهر الكريم الذي ساقه الله إلينا رحمة منه بنا ولطفا منه علينا، ساقه تعالى لنخرج به بأعظم الثمار، أو لنخرج منه بأجل الطاعات، فرب العباد هيأه لنا وهيأنا له. هيأه لنا حين ساقه إلينا أياما معدودات، جعل فيها ركنا من أركان هذا الدين، رغم أنها أيام معدودات، راعى الله فيها ضعفنا، راعى الله فيها عجزنا. فالإنسان بطبعه يكره أن يواصل أو يداوم على عمل، والنفس تمل مع طول الأمد، كما قال تعالى عن أمة سبقتنا: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد وطول التكليف ودوامه يحمل النفس على الملل والألم، وإذا برب العباد من لطفه ورحمته أن جعل شرائع الإسلام جلها أمورا عارضة، بعد أن حدثنا عن قدراتنا وضعفنا، فهو العليم بالنفوس، العليم بخبايا الصدور، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بيّن تعالى أن طبيعتنا أن الأمور العارضة نحن أقدر فيها على العمل، أقدر فيها على الأداء والعطاء، بخلاف المداومة، قد نعطي في البداية ولا نحسن في النهاية. لذا قال تعالى: لو كان، أي هذا الدين كله، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، طالت عليهم المسافة، طالت عليهم المدة، فعياهم ذلك عن مواصلة العمل. هذه الآية أشارت إشارة دقيقة لطيفة، لو كان التكليف في الدين عرضا قريبا، أمر وقت وينتهي، أو كان سفرا قاصدا محددا وينتهي، للبى الناس هذا النداء، لأدوا هذا التكليف بقوة، بعزم، بهمة، بإرادة. نعم، والناظر المدقق يعجب أن الله عز وجل الذي نص على هذا هو سبحانه وتعالى الذي كلفنا وجعل أركان الدين مدارها حول هذا، فلم يجعل من أركان الدين ركنا دائما إلا الصلاة، والذي أمرنا بأدائه طيلة العام، نظرا لأن الصلاة وقتية أيضا، في اليوم 5 مرات لا تستغرق منا الكثير، ولكنها فيها كفارات للذنوب متصلة، فيها عودة لرب دائمة، فيها استغفار وندم دائم، فيها تدارك، فيها تصحيح، فيها تربية، فيها سمو للأرواح، فيها رقي للقلوب، فيها معراج للقلوب إلى باريها. 5 مرات في اليوم نتزود منها، ومنها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيها قرار العيون، فيها سكينة للقلوب، فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، فيها راحة. فهذه الأمور كلها جعلت الصلاة بفضل الله وحده هي الفريضة الوحيدة الدائمة معنا طيلة العام. أما بقية أركان الإسلام مع التدبر يعجب الأمر، العبد ما هي إلا عرض قريب أو سفر قاصد. الحج عرض قريب أي وسفر قاصد، مدة بسيطة ورحلة واحدة تنتهي، وأدى العبد فريضة ركن من أركان الإسلام في سفرة واحدة في العمر كله، في العمر كله سفرا قاصدا. الزكاة عرض قريب، مبلغ يخرج مرة في العام وانتهت القصة، وكذلك الصيام عرض قريب شهر واحد فقط. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أياما معدودات، ليست الأمر، ليس الأمر معضل، وليست المدة بطويلة حتى نغفل عنها أو حتى تضعف الهمم والعزائم أمامها. ورمضان ضيف عزيز إذا نزل بساحتنا سرعان ما يرحل عنا، يلتفت المرء يمنة ويسرة يجد الشهر قد انطوى. نحن الآن قد انطوى 4 أيام، والمرء منا يشعر أنه منذ ساعة كان يستقبل رمضان، وكما انطوت الليالي 4 ستنطوي الليالي الباقية، فما أسرع رحيله، فالسعيد من أدرك نفسه فيه. رمضان أيام معدودات هيأها الله لنا عرضا قريبا، جعل الله لنا فيه الخير كله، وساق لنا فيه الفضل كله، ودعانا فيه للتقوى، دعانا فيه لتحصيل أعظم الزاد. نعم، فالروح تضعف طيلة عامها، ومع جهدها وجهادها وكثرة البلايا من حولها قد تضعف همتها، قد تعي عزيمتها، قد تئن إرادتها. فإذا برب العباد يأذن لنا كل عام بتجديد مسيرتنا، أوكازيون رباني يفتح الله الباب فيه للتربية، للتزكية، للتصفية، للرقي، للسمو، لعلو الهمة، لقوة العزم، لتقوية الإرادة. كل هذه من ثمر رمضان. لذا بين تعالى هذه الحقيقة حين قال في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. سبحان ربي، إلا الصوم فهو لي، فلمن الصلاة ولمن الزكاة ولمن الحج؟ هذه عبادات ما شرعها إلا الله، ولا يبتغى بها إلا رضا، فكيف لا تكون لله؟ كل أعمال لله، لما خص الصوم من بينها؟ قال: إلا الصوم فإنه لي أو فهو لي. الناس فهموا أن الصيام وحده أبعد ما يكون عن الرياء من غيره. هذا ظن، قد يراء المرء في صوم يقول: أنا صائم، يباهي الناس بهذا، يفاخر الناس بهذا، يتعالى عن الناس بهذا، كسائر العبادات، فأين الخصوصية؟ أهل العلم قدروا في الحديث محذوفا، فلما يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، أي فاجعلوه لي، اجعلوه لي، فالأمر ليس إخبار بل طلب وإنشاء، اجعلوه لي وأنا أجزي به. ما معنى اجعلوه لي؟ ولما؟ لما لا نجعل الصلاة له والزكاة له والحج له ونحن طالبون بإخلاص العمل في كل هذا وجعله لله وحده؟ بل الأساس أن الله لا يقبل عبادة كأيا كانت من عبد من عبيده إلا إذا كانت خالصة له. قال تعالى في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي. فالأصل في الأعمال ردها إن لم تكن لله خالصة، ردها. إذا ندرك أين موضع التخصيص في الصيام، لما يقول: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، أي اجعله لي. المدقق يعجب، كل العبادات تركنا فيها رب العباد بإمكانياتنا نواجهها إلا الصيام، جعله محل إعانة، جعله لنا، هيأه لنا فالإنسان منا له قوتان للخير تدفعانه وله قوتان للشر تدفعانه، منها ما هو داخله ومنها ما هو خارجه. فمن داخل الإنسان نفسه فيها نازعين، نازع ينزع بالخير ونازع ينزع بالشر. قال تعالى في أطول قسم 13 قسم ساقها وراء بعضها: والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. القدرة على الفجور والقدرة على التقوى. ألهمت النفس قد أفلح من زكاها، فدعانا للتزكية رغم وجود هاتين القوتين في الإنسان. قد أفلح من زكاها، من زكى النفس فأخذ على جانب الشر فيها بيده بقوته، ونمى جانب الخير فيها حتى تسمو وترتقي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من استسلم لها ولضعف وضعف أمامها واستسلم لأمرها بالسوء ولدعوتها للفجور. قال تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأمارة صيغة مبالغة، أي كثيرة الأمر بالسوء، شديدة الأمر بالسوء، لا يتوقف أمرها بالسوء. هذا أمر دقيق جدا. والنفس من جنود القلب، هو المتحكم فيها والمطالب بتزكيتها والمطالب بعدم الاستسلام لأوامرها بل لأمرها بالسوء والفجور. فالعبد مطالب أن يتعامل بقلبه مع نفسه فيجتهد في تزكيتها، لكنهما قوتان ملازمتان للإنسان لا تنفكان عنه. فنفسك لن تنفك عنك، هي معك شئت أم أبيت. ألهمت الفجور وألهمت التقوى، قوتان، واحدة في خير واحدة في شر. يعين هاتين قوتان من خارج الإنسان الملاك والشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني من كثرة دعائي فأسلم، فأصبح يدعونني إلى الخير ويحضني عليه. إذن كل إنسان فينا له قوتان في الخير، النفس والملاك، وقوتان في الشر، النفس والشيطان. كيف نتعامل مع أنفسنا؟ كيف يقوم العبد نفسه؟ بهاتين القوتين في الخير وبهاتين القوتين في الشر نواجه كل العبادات إلا رمضان. إلا رمضان استثناه رب الأنام مددا منه، لطفا منه، رحمة منه بالمسلمين بالمؤمنين. فمن أول يوم في رمضان يمن علينا بسلسلة الشياطين قوة كاملة من قوة الشر، قوة الشيطان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، سلسلة صفدت. إذا ندرك، فكيف يعصي الناس وقد سلسل شياطينهم بالنفس؟ فإذا غلبتنا نفوسنا وحدها ولدينا في الخير قوتان فيا ويحنا ويا ويلنا إن لم نغلبها الآن في غياب الشيطان، إن لم نزكيها الآن، إن لم نسمو بها في رمضان فمتى تسمو؟ هذا أوكازيون رباني، فرصة لا تعوض. ومنها هنا جاءت الدعوة من الرب في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، أي يواجهه بنفسه بكل قوته، له أن يجاهد معها وأن يجاهد فيها وأن يجتهد فيها بما أوتي من قوى في الخير وفي الشر، إلا الصوم. فرب العباد استثناه وعافانا فيه من شرط جهاد الشيطان لتبقى النفوس مفرغة لعبادة الرحمن للإخلاص له. نوازع الشر قلت ودواعي الخير زادت وقويت، والأجر ضعف فمن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن صلى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. هيأ لنا رمضان بهذه التهيئة العجيبة وبهذا الترتيب الرباني العالي، سلسل الشياطين، ولذا نجد أثر ذلك في الواقع العمل الحي. انظروا إلى المساجد كلها في آخر ليلة في شعبان، كم كان عدد المصلين في يوم 29 شعبان في الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، وكم عددهم في أول يوم في رمضان؟ تضاعفوا. هل جاءنا أحد من خارج بلادنا حتى يزيد أعداد المصلين في مساجدنا؟ أم نحن سكان مصر كما نحن وسكان الأحياء كما نحن؟ ما الذي طرأ؟ الشياطين سلسلت، وقوى الخير الشر قلت، والقلوب على الله أقبلت فتضاعفت الأعداد، وسيستمر ذلك رمضان. فإذا كان آخر يوم في رمضان رأينا هذه الجموع تملأ المساجد، تجوب الأرض عطايا وصدقات وبر وصلة. فإذا خرج رمضان وأطلقت الشياطين ضعفت قوى الناس، قل عدد المصلين، شكت المساجد لباريها من قلة عمارها. هذا واقع موجود. الفارق بين العددين هو الفارق بين أثر الشيطان في حضوره وأثر غيابه. وأثر غيابه غاب، أقبل العباد على رب العباد، عمل أفسد ما بين العباد ورب العباد. ومنها هنا كانت العبادات كلها وكلنا فيها لأنفسنا، كل عمل ابن آدم له أن يعمل فيه بكل قوته بكل طاقته، إلا الصيام فهو لي، خصصت به ذاتي، ارتضيته لكم لتقتربوا من ربكم، لترتقوا فيه بين يدي خالقكم، لتسمو فيه وتزكو نفوسكم. إن لم تواجهوا النفس فتقوموها في رمضان فمتى تقوم؟ إن لم تزكوها في رمضان فمتى تزكى؟ إن لم تزكوها حال غياب الشيطان فمتى تزكى؟ هذه فرصة لا تعوض أيها المسلمون. مستمعي الكرام، الأمر يحتاج منا لجهد. فلما يقول إلا الصوم فهو لي، أي اجعلوه لي، اجعلوا كل رمضان من أول لحظة لآخر لحظة لله وحده، ليس فيه إلا طاعة، ليس للعبد فيه أن يأتي بمعصية، لأن قوى الشر قلت وحدمت، وقوى الخير نشطت وزادت. والمنادي ينادي، يا باغي الخير أقبل تحرك، ويا باغي الشر أقصر انتهي توقف. من أول يوم في رمضان تأتينا هذه النداءات لتتحرك منا العزائم والهمم، لتتحرك منا الإرادات في مزيد الطاعات، في مزيد القربات، في البعد والهجر لكل المعاصي والسيئات. هذه فرصة لا تعوض، أوكازيون رباني. الذي لا يغتنم هذه الفرصة يا ويحه ويا ويله. فكما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. وفي رواية: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. رغم أنفه، نعم، أرغم في التراب، نكس، انتكس، نسأل الله العفو والعافية. وكثير رباني، ويفتح الله فيه أبواب فضله. فمن أول لحظة كما جاء في الحديث: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة، فلا طريق أقصر للجنان من رمضان، وغلقت أبواب النار، فلا طريق أأمن للعبد من رمضان حين أغلقت أبواب النيران. نعم أيها المسلمون، هذا أمر جلل. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، ونادى مناد من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، توقف. فهذا وقت العمل، هذا وقت الجد، هذا وقت الاجتهاد، هذا وقت العطاء، هذا وقت الصيام، هذا وقت القيام، هذا وقت الصدقات، هذا شهر القرآن، هذا شهر صلة الأرحام، هذا شهر الجهاد، هذا شهر نصرة الحق، هذا شهر إنقاذ الخلق، هذا شهر التوبة للرب. فجعل الله كل عباد فيه دعوة، لا أقول للأجر فقط ومضاعفة الأجر فقط، بل لغفران ومحو آثار العمر كله، الذنوب التي اقترفناها وسودت بها صحائفنا لا أمل في غفرانها يسمو فوق الأمل في غفرانها في رمضان. لذا فتح الله لنا أبواب المغفرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب ثاني هو، فالمغفرة بالصيام والمغفرة بالقيام، ومن أفلت منه أيام من رمضان فليتدارك آخرة. ففي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أوكازيون رباني لرفع الدرجات، للرقي بالنفوس، لتزكية النفوس، للسمو بالأخلاق، للسمو في المعاملات، لمحو آثار العمر كله من الذنوب والسيئات. أي أوكازيون أعظم من هذا الأوكازيون الرباني؟ فهل من مسابق؟ هل من مسارع؟ قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، تسابقوا على فعل الخيرات، تداركوا الخير في هذا الشهر الكريم. فإن ألفنا السبق في رمضان استطعنا أن نتسابق في غيره، وإن زكت منا النفوس في رمضان عز على الشيطان أن يخدعها بعد رمضان، عز على الشيطان أن يذلها بعد رمضان، عز على الشيطان أن يضلها بعد رمضان. هذه فرصة ربانية عالية عالية راقية. إلا الصوم فهو لي، أيجعلوه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. لم يذكر له جزاء بعينه سبحانه وتعالى لعظم جزائه، وهذه سنة الله في ذكر الجزاء سبحانه وتعالى. إذا كان العام الجزاء يعرف العبادة مثله ذكره باسمه، وإذا كان الجزاء ليس له مثيل محسوس في الدنيا لكن له شبيه يتخيل في العقول ذكره الله بوصفه، وإذا كان الجزاء فوق خيالات العقول وملكاتها وإمكانياتها سكت الكريم عنه سبحانه وتعالى. على سبيل المثال للحصر موضح، مثلا من ألوان النعم الرمان، النخل، هذه نعم عالية راقية، رب العباد جعل مثلها في الجنة فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان فذكر الرمان باسمه. لكن هل رمان الجنة؟ نعرف الرمان، لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ قال تعالى: وأتوا به متشابها، فقط تشابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن، ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، اسم الرمان فقط، أما الوصف فشتان بين رمان ورمان الجنة. رماننا رمانة آخر وزنها نصف كيلو، ضخمة جدا. رمان الجنة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرمان مثل قلال هجر، يعني 200 كيلو، 200 كيلو، رمانة ضخمة. كيف نتعامل معها؟ رمان الدنيا يحتاج لجهد في تكسيره، والجنة ليس فيها هذا أبدا، ليس فيها جهد، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الجنة فيها نعيم فقط، ليس فيها عذاب ولا عنت ولا تعب ولا نصب ولا معاناة. رمانة الجنة لا تحتاج لكسر منا، بل تفتح هي فمها لتسقط في فينا حبها. رمان الدنيا له فضلة تملأ الخلاء، رمان الجنة ليس له فضلة، فأهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يعرقون، بل الفضلة الوحيدة التي تخرج من أجسادهم من مسام العرق تنضح الأجسام مسكة سبحان ربي. فهل يستوي رمان الجنة برمان الدنيا؟ رمان الجنة حتى تقطع تحتاج أن تتشلق الشجرة حتى تأتي به؟ رمان الجنة لا يحتاج منك لجهد البتة. قال تعالى: وجنى الجنتين دان، ولتصور العاقل جنى الجنتين، كل الجنتين دانهما دان قريب، يعني الجالس تحت شجرة رمان يأتيه منها كل أنواع الثمار. فهل شجرة واحدة تخرج أنواع الثمار؟ نحن نتخيل الجنة يا إخواني فوق الوصف. فرب العباد وصف أشجارها بقوله ذوات أفنان، قال أهل التفسير أي من شدة ارتفاع الأشجار ومن شدة طول أغصانها تشابكت أغصانها في بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم يصف الشجرة فيقول: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، يعني الفرع الواحد طوله مسيرة 50 عام، يقطعه الراكب في 50 عام. هذه المسافة الطويلة كم فيها من شجر؟ وكلها أشجار بنفس الكيفية، فإذا بالفروع كلها تتشابك بعضها في بعض، فتجد فوق رأسك كل فروع الأشجار. في أي موضوعين جلست من الجنة، أيما ثمرة اشتهيتها، وهذا معنى جنى الجنتين دان، أي ثمرها قريب جدا من الإنسان، لا يحتاج منا أن نتسلق ولا أن نقطع ولا أن نبذل الجهد ولا حتى أن ندوس على زرار حتى ينزل أبدا. وأنت جالس في مكانك في أي موضع من جنة ربك، ما تشتهيه فوق رأسك، إن نظرت إليه عينك أو بدا منك اشتهاؤك تدلت لك الثمرة التي تشتهيها، اقتربت منك، جاءت إلى فمك. رمانة تفتح لك فمها، تفتح لك جانبا منها وتسقط لك حبها في فيك. سبحان ربي. هذا إذا كان النعيم مما يعرفه الناس أو يعرف مثله، لذا ذكره الله باسمه: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فإذا كان النعيم يمكن أن يتخيل ولا مثيل له، ذكره الله بوصفه كما ذكر الله أنهار الجنة. نحن نعرف الأنهار، لكن أنهارنا كلها في الأرض ماء، ليس فيها إلا الماء، لكن في الجنة أنهار لها أشكال أخرى. قال تعالى: فيهما أنهار من ماء غير آسن، أنهار من ماء غير آسن. ماؤنا في الدنيا يأسن يتعفن إذا بعد عن النهر أياما، أما ماء الجنة ليس فيه لا طحالب ولا حشرات ولا بكتيريا ولا ميكروبات ولا بالهريسية ولا معديات أبدا، ماء غير آسن لا يتعفن أبدا. لو أخذناه من النار وأقمنا به بعيدا عن النهر ملايين السنين لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، من ماء غير آسن وأنهار من لبن. هل رأى أحد نهرا من لبن؟ لكن نتخيل أنهار من لبن لم يتغير طعمه، سبحان رب، لبن، اللبن عندنا آخره بعيدا عن ضرع الدابة 4 ساعات ثم يتجبن، يتجبن يصبح جبن كتل. نهر يجري من لبن إلى الأبد لا يتجبن، بل بين تعالى ما هو أدق فقال: لم يتغير طعمه. فأول التغيير في اللبن يبدأ بالطعم، ولذا يقول لبن حدق، يعني بدأ يتغير ثم يتجبن. بداية التغيير فيه لم تقع، فكيف تقع نهايته؟ فإذا لم يتغير طعمه محال أن يتجبن. إذا ندرك لبن وأنهار من خمر اللذة للشاربين، ليست خمر الدنيا مسكرة ومذهب العقول، بل كما قال تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا، متانة الدنيا فيها، فيها وفي ريحها، هي إلى بول الحمير أقرب في لونها وطعمها وريحها، نسأل الله العفو والعافية. أنها خمر الجنة غير خمر الدنيا. قال: وأنهار من عسل مصفى. أنهار، أليس في الهواء تراب؟ أليس في الأرض طين؟ طين الجنة من زعفران ليس طينا، وليس في أجواء الجنة لا غبار ولا عفار ولا تراب ولا ميكروبات ولا مخلوقات تفسد هذه الأنهار أو تضيع لونها أو تفسد صفوها وسموها. عسل مصفى، عسل نحل مصفى، سبحان ربي، نهر من عسل. إذن ما كان من النعيم يمكن العقول أن تتخيله رب العباد ذكره بوصفه. فإذا كان ذكر النعيم فوق طاقة العقول سكت الكريم عنه، لأن العقول لا تتخيله ولأنه يفوق الخيال. فهنا ندرك لما لم يذكر الله جزاء للصيام، لأن الأمر فوق طاقة العباد. ومثال ذلك في القرآن الكريم لما يصف الله تعالى جلسة المقربين، فيقول تعالى عنها: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. البطانة الداخلية، البطانة الداخلية من استبرق، والاستبرق نوع من نوع الحرير. الحرير نوعان: رقيقه الصيفي الخفيف منه يسمى السندس، ومتينه القوي منه الشتوي يسمى الاستبرق. أمتن أنواع الحرير وهو أرق ما يعرف الناس من قماش وضعت في البطانة من أسفل، فماذا على ظهر الجلسة؟ سكت الله عن وصفها لأنها فوق خيال الناس. فلا نتخيل بعقولنا ثياب أو أقمشة أرق من الحرير، لكن في الجنة ما هو أرق. لذا سكت الشارع عن ذكره لأن العقول لا تدركه. وكذلك كل نعيم يفوق خيال الناس يسكت الرب عنه، يسكت الرب عنه، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. لم يقل جزاؤه الجنة ولا النعيم ولا الخلد ولا المأوى ولا الفردوس الأعلى، بل سكت عن ذكره. فالأمر يفوق الخيال: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يعضد هذا المعنى لفظ قريب في حديث آخر، وإن كان في سند الحديث مقال، لكن مع ضعفه يصلح الاستئناس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بأصحابه، فلما رفع من ركوعه قال: سمع الله لمن حمده. فقال أحد المصلين خلفه: ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته سأل من قائل هذه العبارة، قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد قلت اليوم مقالة عضلت بالملكين، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، لم يدري كيف يكتبها. كم حسنة سجلها لك، كم ينبغي لجلال وجه الله. أمر لا نهاية له. لو أن جميع ما في أيدي الملائكة من كتب يسطر فيها الأعمال سودوها كلها حسنات، هل توفي هذه الكلمة حقها؟ كم ينبغي من جلال وجه الله، وكم ينبغي لعظيم سلطان الله. الملائكة الكتب أنفسهم حاروا كيف يسجلوها، كم حسنة في بيانها يكتبوها، كم حسنة، كم ينبغي لجلال وجه الله، كم ينبغي لعظيم سلطان الله. أمر لا يقدر، حتى الملائكة لا يقوى على تقديره. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعضلت بالملكين لم يدري كيف يكتباها، فصعد إلى الله تعالى يسألانه: يا ربي لقد قال عبدك اليوم مقالة لم ندري كيف نكتبها. قال لهما تعالى: فماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال. والسؤال للتقرير، قال: يا ربنا لقد قال عبدك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال تعالى: اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أليست عبارة حتى يلقاني فأجزيه بها هي إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به؟ فهل يقوى على جزاء الصوم الكتبة الحافظين؟ لا يقوى على تقدير الصيام. إذا صدق العبد فيه لا الملائكة الكاتبين ولا عقول العالمين ولا حتى الرسل المقربين. فالأمر فوق طاقات الخلق، فوق طاقات العقول. هل يجعل الله هذا الجزاء العظيم الذي لا يعدله في عبادتنا جزاء على مجرد تنظيم وقت الطعام والشراب؟ هذا اختلال في الفكر. الصيام ليس بمعضلة. الأطفال الآن الصغار يصوموا في سن السادسة والسابعة، الصيام ليس بمعضلة. وخاصة أن الصحابة لم يكونوا يعرفوا في يومهم وليلتهم إلا وجبة الطعام، لم يكونوا يعرفوا ثالثة، كان يأكل وجبة أول النهار تسمى الغداء، ووجبة أخرى تسمى العشاء. العشاء ما يأكل في العشي ما بين المغرب والعشاء، والغداء ما يؤكل وقت الغدو بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس بالغدو والأصال، الغدو بعد الفجر مباشرة والأصال بعد العصر، لكن العشي بعد المغرب. فكانت وجبة الصحابة الغداء والعشاء، والعشاء لم يكن يعرف غير هاتين الوجبتين. كل ما كلفوه أن يقدموا وجبة الغداء ساعة من بعد الفجر إلى قبل الفجر، ساعة واحدة فقط، ولم يجدوا طيلة يومهم عنت. أي مشقة في هذا الصيام، ويجعل الله منه عبادة لها أجر عظيم. فهل هذا الأجر الذي لا حد له على مجرد تنظيم وقت الطعام والشرب والشهوة؟ هذا من سوء فهمنا. لما يقول إلا الصوم فهو لي، أي اجعلوه لي وأنا أجزي به، ليدلنا على أن الصيام عبادة خالصة لله، العبادة الوحيدة التي يمكن أن نؤدي فيها وأن ننفذ فيها قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مطلوب أن نخلص لله في رمضان في صلاتنا، فلا يبقى فيها حظ للشيطان، شيطان سلسل، ولا حظ للنفس لأنها كبتت بقوة الخير. وكذلك زكاتنا، وكذلك عمرتنا، وكذلك صيامنا، وكذلك صلتنا لأرحامنا، وكذلك سائر أعمالنا. الفرصة الوحيدة التي يمكننا فيها أن نخلص لله في جميع أعمالنا من أول لحظات في رمضان إلى آخر لحظات في رمضان، لأن الله سلسل الشياطين وكفانا مؤنة الشرور. لذا بين الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا المعنى حين قال الصوم جنة، جنة حماية وقاية من كل المعاصي والذنوب والأثام. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يرفث، لا يأتي مقدمات الجماع الحلال. فمحظور عليه نهار رمضان أن يداعب امرأته، ويأتي مقدمات الحلال، بحبك وحشتيني، إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده، كل هذا الكلام يدخله لليل. لا يرفث، لا يأتي مقدمات الجماع الحلال، ولا يفسق، لا يخرج عن طاعة الله في قليل أو كثير. والفسق في اللغة الخروج، يقال فسق الكتكوت من البيضة إذا خرج من خشرتها، وفسق العبد عن أمر ربه خرج عن أمره ولو قيد أنمله، كل هذا يسمى ألوان الفسق. وإن تباين الفسق من خروج سنتي إلى خروج مليون سنتي أو مليون كيلو، فهذا خروج ذاك خروج مع تفاوت الإثم بينهما. الإسلام ينهانا والصيام ينهانا عن أي خروج كائنا من كان. فمطلوب شهر بلا معاصي، شهر كله طاعات، شهر كل لحظاته وأوقاته تغتنم في طاعات. هذا معنى إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، وهذا معنى أن الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يتعلل أيضا بالظروف، وفلان آذاني وحملنا على الخطأ، لا، ليس هذا مبرر. المسلم ليس أداة طيعة في أيدي الناس يحركوها كالدمية، إن أرادوا له المعصية عصى وإن أرادوا له الطاعة أطاع. من يصبح كهذا فهو سفيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن أحدكم إن معه في أيدي الناس، أي لعبة يتلعب به الناس، يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أسأت أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إن أحسن الناس وألا تسيئوا إن أساء الناس. إذا ندرك نحن مطالبون أن نحسن إن وجدنا ما يعيننا، وأن ندفع ما يسوءنا. لذا جاء في نص الحديث الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن امرؤ شاتمه أو سابه أو قتله، حمله حملا الظرف المحيط به على المعصية على الغضب على الخطأ، علمه النبي ألا يجاري هذا الظرف أبدا، فلا يرفث ولا يفسق. وإن امرؤ شاتمه أو سابه أو قاتله برضو لا يفسق، أيوة لا يفسق، وليقل إني صائم إني صائم. والكلمة هنا شعار للصائم على أصله اللغوي، ففي اللغة يقال صام يصوم صوما إذا امتنع امتناعا، أي امتنع امتناعا، فمعنى إني صائم أي إني ممتنع عن المعاصي، ولو اجتمعت الدنيا كلها على أن تفسد علي نهار رمضان أو ليلة رمضان بحملي على المعصية لن أعصي، لو الدنيا كلها أقامت من حولي أفلام وتعرت النساء ودعانا داعي الشر من كل باب، يلزمنا ألا نجاري باب وألا نوافق أحدا من العباد على هذا، بل يلزمنا الثبات على الحق والثبات على الخير والثبات على الطاعة، لأننا في شهر الطاعة شهر البعد عن المعاصي، الصوم جنة وقاية حماية من كل المعاصي، ما لم نفعل ذلك فكيف يكون رمضان لله، كيف يكون الصيام لله، إلا الصوم فهو لي، أي اجعلوه لي، اجعلوا كل ما فيه لي، لا حظ فيه لأحد ولا لظرف ولا لبيئة، فالظروف نحن طلبنا أن نطوعها لله لا أن تطوعها أن تطوعنا هي لما ترضاه، لا بد أن نعلم هذا. المسلم يلزمه أن يأخذ بزمام المبادرة، لا أن يكون دمية تتلاعب به الظروف ويتلاعب به العباد. المسلم مطالب أن يغير ما في نفسه، بل أن يغير ما حوله من ظروف لتكون عونا له على طاعة ربه. فأي بيئة فاسدة يلزمنا البعد عنها أو تصحيحها أو تصويبها، يلزمنا ذلك، يلزمنا تغيير ما حولنا ليكون عونا لنا على طاعة ربنا، على طاعة ربنا. لذا جاء نص القرآن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أصبر من نفسي على الطاعة، وأصبر من نفسي عن المعصية، وأصبر من نفسي على البلاء، وكل هذه ألوان من الصبر تدخل تحت ندائه اصبروا. ثم قال وصابروا، صابروا فعل من أفعال مشاكلة يلزم له طرفان، صابروا يعني احمل غيرك على الصبر، واحمل غيرك على حملك على الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلايا. كل منا مطالب أن يغير البيئة التي حوله، أن يغير ظرف من حوله حتى يكون له عونا على طاعة ربه. اصبروا وصابروا، وليس الأمر أمر ساعة، بل إلى قيام الساعة، إلى أن نلقى الله مطالبين أن نغير من بيئتنا مما حولنا، فندفع عن أنفسنا دواعي الشر. أي مجلس فيه معصية ما لم نقوى على تغييره يلزمنا الفرار منه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ولا يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي الآية الأخرى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، حتى لو نسيت أو ضعفت وجلست في لحظة يلزمك ألا تعيد الكرة وألا تعود للبيئة الفاسدة، يلزمنا البحث عن البيئة الصالحة، والبيئة الفاسدة يلزمنا البحث على تغييرها حتى تكون صالحة، لنهيئ البيئات من حولنا، لنهيئ الحياة من حولنا لتكون عونا لنا على طاعة ربنا. هذا سبيل الصائمين، وهذا طريق التغيير. لن تتغير الأمم إلا بعزائم أبنائها، لن تتغير حياة الناس إلا بتغيير المصلحين فيها والصالحين. ما لم نسعى للتغيير سيغيرنا غيرنا، ما لم نغزو قلوب الناس من حولنا بالحق غزوناهم بالباطل ونحن في قعر بيوتنا. الآن وسائل الإعلام تدخل لنا بالباطل في أحشاء بيوتنا في غرفات نومنا، فلندرك هذه المعاني ولنتدبر. نحن مطالبون أن نغير الواقع من حولنا لا أن يغيرنا الواقع من حولنا. أيها المسلمون، متى ترقى الهمم؟ متى تقوى العزائم؟ متى تعلو الهمم، متى تسمو الإرادات لتصحيح مسيرتنا ومسيرة العباد من حولنا، للرقي والتزكية لنفوسنا وتزكية نفوس الناس من حولنا. لذا جاء أمر ربنا في وصف الناجين من خلقه في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصى بعضهم بعضا بالحق، ووصى بعضهم بعضا بالصبر، حمل بعضهم بعضا على الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء، حتى نتعامل مع أقدار الله ومع أوامر الله بوفق ما أراد الله وأمر. هذا هو الطريق الذي به ينصلح البشر. متى نغير ما بأنفسنا، متى نغير ما بالناس من حولنا، فليحرص كل منا على ما ينفعه. وهذه مواضع النفع، أن تغير نفسك وأن تغير بيئتك، زوجتك وأولادك ومن حولك، وأن تغير من أهلك، وأن تغير من حولك، وأن تغير الظروف التي تتحرك ضدك وضد دينك وعطائك وعملك وطاعتك. أي ظرف يحجبك عن الطاعة يلزمك السمو فوقه، يلزمك مجاهدته حتى لا يحجبك عن طاعة ربك. اصبروا وصابروا ورابطوا، واصلوا على الطاعات، واصلوا على تهيئة البيئات، واصلوا على تغيير ما حولكم ومن حولكم من العباد، واصلوا على ذلك. واتقوا الله في هذا كله، راقبوه، استعدوا به للقائه، تهيئوا به لساعة العرض عليه، لعلكم تفلحون في الدنيا بإصلاح الناس وبإصلاح أنفسكم وبالسمو ببيئاتكم وبالسمو بطاعاتكم وبجعل العباد عونا لكم على عبادة ربكم. كل هذه ثمار هذا الصبر وهذه المصابرة وهذه المرابطة وهذا الجهاد، كل هذا سيثمر فلاح في الدنيا، سمو في الدنيا، رفع لذكرنا في الدنيا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، علو سيرتكم، سمو سمعتكم، رقي أخلاقكم، رقي عطائكم. هذا أصل من أصول ديننا التي ضاعت بيننا، غيبت عن واقعنا. الكثير منا الآن يسند عجزه للبيئة، للظروف، وكأننا دمية في أيدي الظروف هي التي تحركها، تحملها على الطاعة وتمنعها من الطاعة، تحملها على الخير وتمنعها من الخير. أين دور المسلم في التغيير؟ إذا كان الله قد من علينا بالثورة، أدار رحاها ودبر أمرها وحقق نتائجها وأثمرت ثمارها، فشكر الله عليها الذي غيرنا في لحظة، والذي دعانا لتغيير ما لزمنا تغييره في الأمة بأسرها، في أنفسنا، في أرحامنا. وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن الجاهلين، فذكر إنما أنت مذكر، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل هذا دورنا، ودور كل مسلم أن يقتدي برسوله في هذا، بأن ينفذ أمر الله في هذا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ومن اتبعني، الدعوة على بصيرة، الرقي بهذه البصيرة، الرقي بالبسيطة كلها، بالخلائق كلها إلى ربها، إنقاذ العباد من النار، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الباطل إلى الحق، إخراجهم من سوء الخلق إلى مكارم الأخلاق، إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، إخراجهم من الضلالة والعدوان إلى الأخوة والوصال. هذا ديننا، هذه دعوتنا، هذا سبيلنا. فهل من عاقل، هل من راشد لله في هذا الشهر الكريم يتحرك؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا أوكازيون رباني عالي لترتقي النفوس إلى أعلى مداها، إلى أرقى ثمراتها. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، لن نجد شهر فيه نعان على هذا السمو كما نعان على رمضان. ولو علمنا حقيقة هذا الأمر لوددنا لو كان العام كله رمضان، لو كان العام كله رمضان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى من الله بلوغه. كان إذا دخل شعبان يقول اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. فبلوغنا رمضان غاية وأمل تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمها صحابته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا صحابة نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، نصف العام يتضرعون لربهم أن يبلغهم رمضان. قال فإن بلغنا رمضان وأعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. لو تقبل منا رمضان وحده لكان كافيا أن يمحو ذنوب العمر كله. رمضان رمضان، حتى كان هناك تعليق طريف لبعض علماء السلف قالوا حتى اسم رمضان حروفه لها معاني، فراؤه رحمة وميمه مغفرة وضاده ضمان دخول الجنة وألفه أمان من دخول النار ونونه من النظر لنور الواحد الديان. هذه معاني طريفة في رمضان، دقائق غاب عنها الإنسان وغابت عن الإنسان. هيئ الله لنا رمضان وهيئنا نحن بسلسلة الشياطين لرمضان وبدعوتنا للإقبال على الطاعة والإحجام عن المعصية. هيئ لنا رمضان وهيئنا لرمضان، فهنيئا لأمة المسلمين رمضان، وهنيئا لرمضان وجود أمة من المسلمين تقيم رمضان تؤدي حق الله في رمضان. هذا طريقنا وهذه منحة الله علينا وهذه منته النازلة بالأمة، فكيف لا نستبشر برمضان؟ هنيئا للأمة رمضان، هنيئا لها، فلتحرص على هذا. ويحذر الحبيب صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من أن يفلت منا رمضان، كما ذكرنا منذ قليل رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. أيها المسلمون، لا أملك في نهاية حديثي وقد حان وقت البرنامج إلا الدعاء. اللهم كما بلغتنا رمضان نسألك اللهم لنا والأمة المسلمين أن تجعلنا فيه من عتقائك من النار المقبولين. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا بك واحتسابا. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر فيه إيمانا بك واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك فيه سجدا وقياما. اللهم ارزقنا فيه حسن الطاعة. اللهم قوي عزائمنا واشحذ هممنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. ارحمنا فيه بترك المعاصي ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا عنينا، وارزقنا حسن النظر في مرضك عنا، تول أمرنا ولا تتخلى عنا، فرج الكرب عن المكروبين منا، اكشف الغمة عن هذه الأمة، ارفع العذاب عن إخواننا في الصومال. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، عطش فاسقهم، ظمأ فروهم، مرضى فاشفهم، حفاة فاحملهم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ولي أمرهم خيارهم. اللهم اكشف الغمة عن إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وأفغانستان وسائر البلدان، فلسطين يا رحمن. اللهم احقن دماء المسلمين برحمتك. اللهم احقن دماء إخواننا في كل بلاد المسلمين، داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا، اربط على قلوب أهلهم وذويهم، أسكنهم اللهم فسيح جناتك، أنزل سكينتك علينا وعليهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، فرج الكرب عن المكروبين، احقن دماءنا، ارفع الذل والظلم والقهر عنا، ارفع الذل والظلم والقهر عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ائذن لشرعك إله الحق أن يسود، وأذن لدينك أن يقام، انشر بيننا وبين العباد عدالتك، أظهر بنا إله الحق دينك، أقم بنا حدودك، طهر بنا الأقصى الأسير، حرر بنا الأقصى الأسير، ارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. اللهم حرر بنا بالمسلمين جميع أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين. اللهم اهد العصاة منا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار والمقبولين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلالا أسرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا يا هلالا أسرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا أسرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا